في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. عفا سرف من أهله فسراوعوا، فجنب أريك فاتلاع الدوافع، فغيقة فالأخياف أخياف ظبية، بها من لبينا مخرف ومرابع، لعل لبين اليوم حم لقاؤها ببعض البلاد، إنما حم واقع، بجزع من الوادي قليل أنيسه، خلاء تخططه العيون الخوادع، ولما بدا منها الفراق كما بدا بظهر الصفا الصلد الشقوق الصوادع، تمنيت أن تلقى لبيناك والمنى تعاصيك أحيانا وحينا تطاوع، فليس محب دائما لحبيبه ولا ثقة إلا له الدهر فاجع، وطار غراب البين وانشقت العصا ببين كما شق الأديم الصوالع، ألا يا غراب البين قد طرت بالذي أحاذر من لبنى فما أنت صانع، وإنك لو أبلغتها قيل يسلمي طوت حزنا وارفض منها المدامع، تبكي على لبنى وأنت تركتها وكنت كآت حتفه وهو طائع، فلا تبكيا في إثر لبنى ندامة وقد نزعتها من يديك النوازع، فليس لأمر حاول الله جمعه مشت ولا ما فرق الله جامع، طمعت بلبنى أن تريع وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع، كأنك لم تقنع إذا لم تلاقها، وإن تلقها فالقلب راض وقانع، فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى وبانت عنك ما أنت صانع. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.